بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام حول أقسام الصوم المحرم كصوم يومي العيدين الفطر والأضحى وصوم يوم الشك بنية أنه من رمضان ونحو ذلك. وصلنا إلى قوله، قول الماتن رحمه الله الشهيد الأول: ويحرم نذر المعصية. الكلام الآن في نذر الصوم شكرا على المعصية وزجرا للطاعة، أيضا يحرم حرمة تكليفية، ويحرم نذر المعصية. شلون يعني؟ قال: بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب، بحيث ينذر الصوم إن تمكن من المعصية مثلا ويشكر الله على شنه؟ على ترك الواجب أو على فعل المحرم، هذا حرام شرعا. ويحرم نذر المعصية لما ورد في رواية الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه: وصوم نذر المعصية حرام. كيف؟ الباء تفسيرية من الشهيد الثاني، قال: بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب. يقول لله: علي أن أصوم شكرا لو لم أحج حجة الإسلام مثلا يعني. زين. وزجرا، هذا عن ارتكاب الطاعة، على العكس أنه قد يوبخ نفسه على فعل الطاعة: أنا ليش رحت الحج وليش تعب نفسي؟ لله علي صيام 3 أيام، يقول: إن أسقطت من أعين الناس مثلا أو حصلت على الأسهم الربوية وكذا، أو ذيك المرة تقول لك تنذر إذا نجح ولدها في المدرسة تطلع مثلا من دون عباية ومن دون ستر في الشارع قدام الله وخلقه. فهذا نذر المعصية شكرا أو زجرا. بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب أو فعل المحرم، أنه مثلا يشكر الله على أنه إيش مثلا يعني، من باب المثال مثلا كثيرة، أنه إذا سقط مثلا في المجتمع، إذا يهين مثلا في المجلس قدام يعني الشخصيات وقدام الناس وإلى آخره، فهذا حرام شرعا حبيبي. بجعل الجزاء، لاحظ كلمة شكرا، شكرا على ترك الواجب أو فعل المحرم، وزجرا عكس شكرا، على العكس أيضا يحرم صومه. زجرا شنو؟ عن ارتكاب الطاعة. ويحرم نذر المعصية وصومه، ويحرم صومه الذي هو الجزاء. ليش يحرم؟ قال: لفساد الغاية أولا، وعدم التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يكون تشريع محرم وبدعة. والنص يقول عن زين العابدين سلام الله عليه: وصوم نذر المعصية حرام. أيضا من أقسام الصوم المحرم قال: وصوم الصمت. وهذا هو المشهور بلا خلاف فيه، وصوم الصمت حرام. كيف؟ قال: بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، يعني في شرعنا نحن المسلمين ربما كان موجود في الشرائع السابقة كما في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وصوم الصمت بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، لا الصوم ساكتا بدون جعل الصمت وصفا للصوم بالنية، إنما الأعمال بالنية. ممكن ذاك اليوم هو صائم لكن ما له خلق، ما له خلق ولا يتكلم إلا بخير مثلا، وهذه من آداب الصائم لعله مرت علينا هذه في مسألة سابقة، أنه مكروهات للصائم: وبل الثوب على الجسد دون بل الجسد بالماء، وجلوس الرجل في الماء وإن كان أقوى تبريدا، يعني ودون جلوس الرجل في الماء لا يكره، أما المرأة مثلا يكره لها ذلك، وجلوس المرأة والخنثى في الماء أي مكروه. قال: والظاهر أن الخصية الممسوحة كذلك، قيد احتراز هذا الممسوح، يعني كالمرأة شنه والخنثى في الكراهة لمساواته هذا الخصي الممسوح لهما للمرأة والخنثى. الصفحة 193 الزبدة الفقهية في قرب المنفذ إلى الجوف. ويكره بل الثوب على الجسد دون بل الجسد بالماء للنص، يعني صب على بدن ماء، ودون جلوس الرجل في الماء وإن كان أقوى تبريدا. هذا جواب كأنه عن إشكال مقدر أنه يحصل مثلا تبريد للبدن، نقول المسألة الفارق هو النص. ويكره الهذر، الهذر الهدر والكلام بغير فائدة دينية مكروه للصائم، وكذا شنه يكره استماع الهذر يعني الثرثرة واللغو، بل ينبغي أن يصن سمعه وبصره وجوارحه بصومه إلا بطاعة الله تعالى من تلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء. ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك، وعدد أشياء غير هذا، وقال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك، ونحو ذلك من الروايات. نعود إلى أصل البحث في أقسام الصوم المحرم وصوم الصمت بعد وصوم الوصال. ولا صمت يوما إلى الليل، صوم الوصال أيضا محرم في الشريعة المقدسة وهو المشهور بلا خلاف فيه، فقد ورد في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام: لا صيام في وصال. كيف صوم الوصال؟ فسره الشهيد الثاني قائلا: بأن ينوي صوم يومين فصاعدا، لا يفصل بينهما بفطر، أو صوم يوم، هذا هم تفسير آخر، إلى وقت متراخ عن الغروب. ومنه ومن صوم الوصال أن يجعل عشاءه سحوره بالنية، يعني ناويا ذلك، ممكن يكون تعبان ينام هذا لا إشكال فيه، أما أن يجعل عشاءه سحوره ناويا بذلك نية هذا محرم، لا إذا أخر الإفطار بغير النية، إنما الأعمال بالنية، أو تركه ليلا لسبب من الأسباب. وطبعا وردت روايات في استحباب السحور، السحور بركة ونحو ذلك، فلتراجع من وسائل الشيعة، وهذه الروايات حبيبي وأمثالها نافعة للخطباء خصوصا في مجالس أهل شهر رمضان. بعد قال هنا طبعا الرواية صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحورة. ثم قال: وصوم الواجب سفرا، أيضا من أقسام الصوم المحرم، يعني يحرم تكليفا ويفسد وضعا. أكو حكم تكليفي الحرمة وأكو حكم وضعي وهو فساد الصوم. وعطف ويحرم صوم الواجب سفرا، ليش؟ للنهي عن العبادة المقتضي للفساد، وللنصوص الواردة شنه في النهي عن الصيام في السفر إلا ما خرج بدليل خاص، كمن اتخذ السفر عملا له، من سافر بعد الزوال ونحو ذلك. وإلا القاعدة: إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت، إلا ما خرج بدليل، كما لو سافر بعد الزوال ومرت المسألة. لذلك قال ويحرم، طبعا هو ما قال لكن عطف عطف على ويحرم صوم يومي العيدين إلى آخره، ويحرم صوم الواجب سفرا على وجه موجب للقاصر. ففي موثقة سماعة سألته، يسموها دي مضمرة الرواية لأنه ما قال سألت أبا عبد الله الصادق، مضمرة لم يذكر اسم الإمام، هل هو الإمام الصادق سلام الله عليه، هل هو الإمام الكاظم، سألته عن الصيام في السفر قال: لا صيام في السفر، قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماهم العصاة. وأيضا في موثقة عمار الساباطي: إذا سافر فليفطر، والصوم في السفر معصية، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج. وراح يجي هذه، ومرت المسألة في الهدي، يعني في حج التمتع بدل الهدي، سبعة في الحج، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، أحسنتم. ويحرم صوم الواجب سفرا، لاحظ سفرا مقيد، الأصل في القيود أن تكون احترازية، سفرا على وجه موجب للقصر، كما لو سافر قبل الزوال، سوى ما مر. هنا أيضا مسألة إذا حبيت تكتبها، أن أماكن التخير يتعين فيها الإفطار، أماكن التخير الأربعة كمكة والمدينة في المسجدين الشريفين، حائر الحسيني مثلا، مسجد الكوفة، يسموها أماكن التخير الأربعة، ومرت في كتاب الصلاة. هنا يتعين الإفطار مع أنه مخير بين الإتمام والقصر في الصلاة، إلا إذا نوى إقامة عشرة أيام، حينئذ يصوم، بل يتعين عليه الصوم مع النية، نية الإقامة. سوى ما مر من المنذور المقيد به، يعني بالسفر، وثلاثة الهدي، شرحتها بشيء من التفصيل هذه المسائل، وبدل البدنة، وين مرت هذه؟ الصفحة 188-189، حينما قال: وجزاء الصيد وإن كان بدل النعامة على الأشهر. أنه هل يجب التتابع؟ لا يجب التتابع، عدم وجوب التتابع هنا، لأنه إذا صاد نعامة عليه بدنة أتمت 5 سنين كفارة عن بدل الصيد، إن لم يتمكن وجب عليه صرف قيمتها في شراء الحنطة ثم تقسيمها على 60 مسكينا. الشاهد: فإن عجز أو عجز صام 60 يوما، وإلا صام 18 يوما. هذه 18 يوم جزاء الصيد وإن كان بدل النعامة لا يجب فيها التتابع، يجوز صومها شنو متفرقة. هذه في مسألة يجب تتابع الصوم الواجب إلا في 4 مواضع في المسألة الثامنة. وثلاثة الهدي وبدل البدنة أي الناقة وجزاء الصيد على القول. على القول مكتوب عندكم سيدنا إيه؟ وإن كان بدل النعامة إيه؟ بالنسبة لثلاثة الهدي طبعا لا يجوز التأخير عن أيام التشريق بل يتعين الصوم بعد انقضائها. لو صام يوم الثامن والتاسع بدل هدي التمتع في الحج ما عنده هدو مقدار الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج يعني في السفر وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وفهم من تقييده يعني المعتن بالواجب جواز المندوب. مسألة خلافية هل يجوز صوم المندوب في السفر أم لا، وهو الذي اختاره في غيره في غير شرح في غير اللمعة على كراهية، ولكن لعله المنسوب إلى المشهور عدم جواز الصوم في السفر مطلقا. أيش مطلقا؟ يعني سواء كان ولو كان مستحبا صوما مندوبا. لصحيح صفوان بن يحيى من الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة محمد بن أبي عمير البيزنطي صفوان بن يحيى، والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان. يقول السيد بحر العلوم أصحاب الإجماع قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما، وهم أولو نجابة ورفعة أربعة وخمسة وتسعة. الستة الأولى من الأمجاد أربعة منهم للأوتادي. صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع 18 رجلا، وأيضا من الثلاثة الذين شنو حكى عنهم الكشي والشيخ طوسي أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة في التوثيقات العامة كما هو المشهور. صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام. أكو آخر صفوان بن مهران الجمال الذي دله الإمام الصادق سلام الله عليه على قبر أمير المؤمنين بعد 100 سنة، كان مغيب قبر الإمام. ذاك صفوان بن مهران الجمال من الرواة الثقات لأجله. هذا صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام ليس من البر الصوم في السفر. وموثق عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره. لاحظ النص، والصوم في السفر معصيتان. هذا هو المنسوب المشهور، وبه روايتان الجواز، لكن الروايتان حبيبي قاصرتان سندان. مع ذلك قال الشهيد الثاني الذي كثيرا ما يناقش يقول المنجبر على قولهم وكذا، هو في مبنى كبرى الجابرية، هنا قال وبه روايتان يمكن إثبات السنة بهما لكنه محل إشكال. وقيل يحرم، ليش؟ لأن هذه مش الشهرة الروائية المنجبرة بعمل قدماء الأصحاب، هذا عن المحقق والعلامة وجماعة أنه يجوز على كراهية جمعا بين الروايات، مع أنها رواية مرسلة، الرواية ضعيفة السند، فلا تقاوم شنه الرواية المعتبرة التي تقول لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، ولا إشكال أنه أحوط في الدين ترك الصوم في السفر وإن كان مندوبا. وقيل يحرم لإطلاق النهي في غيرهما. قرأنا قبل لحظات الرواية المطلقة ليس من البر الصوم في السفر صحيحة صفوان بن يحيى، ورواية موثقة عمار الساباطي إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. قال ومع ذلك يستثنى ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة، وهذا هو المشهور بلا خلاف لصحيحة معاوية بن عمار، وأشرت أنا إلى هذه المسألة كما هي في المنهاج منهاج الصالحين لسيد محسن الحكيم وسيد الخوي وسيد ثاني الأعلام. والرواية مولانا ما ورد عن الصادق عليه السلام. لاحظوا في الزبدة الفقهية بالهامش: إن كان لك مقام بالمدينة 3 أيام، بعض الأعلام يحتاط وجوبا أن تكون هذه الأيام كما ورد في النص يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ولو احتياطا وجوبيا. بعضهم يقول لا، هذا من باب المثال ليس له خصوصية، كما لعله السيد محسن الحكيم هكذا ظاهرا على ما أظن. بعضهم لا، يقيد لابد أن تكون هذه 3 أيام للحاجة في المدينة يوم الأربعاء والخميس والجمعة جمودا على ظاهر النص. فعن الصادق عليه السلام، والرواية صحيحة سندا: إن كان لك مقام بالمدينة 3 أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة. معروفة اسطوانة أبو لبابة، سموها اسطوانة التوبة، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، يعني متفرغ للعبادة، حتى أنه ورد لا تخرج من المسجد إلا لحاجة ضرورة. ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحضرة النبوية الشريفة صلى الله عليك يا رسول الله وعليك الطاهر، التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه، ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك، وتصوم يوم الجمعة مع أنك في سفر لم تنوي إقامة 10 أيام. وإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام إلا ما بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار، فافعل إن استطعت فافعل. سير سلوك عبادي عرفاني، مو كلام صوفية، هذا مستقى من نصوص الأئمة الأطهار عليهم السلام، أنه ولا تنام في ليل ولا نهار، إن استطعت فافعل، متفرغ للعبادة، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، فإن ذلك مما يعد فيه الفضل. ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثني عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وسل حاجتك، مو على طول تروح تسأل حاجة بعد هذه المقدمات والأعمال المأثورة، حينئذ اطلب حاجتك بجاه النبي الأعظم نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، وسل حاجتك وليكن فيما تقول. لاحظ استحباب التوسل هنا بالنص الصحيح: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع، سألتك أو لم أسألك، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها. لاحظ حتى الصغيرة، صغيرها وكبيرها، فإنك حري أن تقضى حاجتك إن شاء الله، أو أن تقضى حاجتك إن شاء الله، لأن مبني المجهول نافع، أن تقضى حاجتك إن شاء الله. لاحظ: فإني أتوجه إليك بنبيك، هذا توسل، ذاك الضرير اللي النبي علم التوسل ويقرأ الدعاء كما في مصادر المعتبرة عند أهل السنة: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا نبي الرحمة، يا محمد، استغاثة بعد يا محمد، إني أتوجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها لي أو ليقضيها لي، على اختلاف الروايتين. اللهم شفعه في، يعني يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، اللهم شفعه في فما أتم دعاءه حتى قام وأبصر ببركة التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا صوم الثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة. قيل والقول الشيخ المفيد أعلى الله مقامه والمشاهد كذلك، يعني المشاهد المشرفة العتبات المقدسة، حرم أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب سلام الله عليه التي مرت ذكراه، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجب السبعة في الثالث عشر من رجب وضعته في حرم الإله وأمنه حيث بناه والمسجد طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فهذا يقول الشيخ المفيد رحمه الله لا خصوصية، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. النبي أعطى لأمير المؤمنين جميع منازل هارون من موسى ما عدا النبوة، فله العصمة وله الخلافة وله الإمامة والأفضلية والرعاية والسياسة والزعامة الدينية والسياسية في قومه. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فهنا يقول بإلغاء الخصوصية عن الحرم النبوي الشريف يثبت هذا الحكم، يعني صوم الحاجة ثلاثة أيام والدعاء في حضرة أمير المؤمنين أو عند حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، فيثبت ذلك في حرم الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه عند باب الحوائج موسى بن جعفر لذ واستجر متوسلا انضاق أمرك أو تعسر بأب الرضا جد الجواد محمد موسى بن جعفر، مو هذا عبد الباقي أفندي العمري من أحفاد عمر بن الخطاب بالي لا إله إلا الله بالي. ولهذا هو يقول يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، حينما أخذ أمير المؤمنين سلام الله ملببا قال تقتلون عبد الله وأخا رسوله، وقال له الرجل أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله فلا. عبد الباقي أفند العمري يرد على هذا يقول يا أبا الأوصياء، خاطب الإمام علي سلام الله عليه، يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه، نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.